لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلام، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل البدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهلا كانت قرية آمنت بربها قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها لما عينت العذاب إلا قوم يونس بن متى، فإنهم صدقوا في إيمانهم وتوبتهم من ذنوبهم فأزال الله عنهم عذاب الخزي بعد أن أوشك أن يقع بهم، وأمهلهم في الدنيا يتمتعون متاعا حسنا حتى نهاية أعمارهم في هذه الحياة، وهذه من بركة التوبة صرف للعذاب عنهم وحياة سعيدة في الدنيا وأجر عظيم في الآخرة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو أراد ربك أيها الرسول لآمن كل من في الأرض ولم يكفر أحد، ولكن اقتضت حكمته أن يؤمن قوم ويكفر قوم، وليس في مقدورك أن تكره الناس على الإيمان، فالهداية بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما تستطيع نفس وما يحصل لها أن تؤمن بالله إلا إذا شاء الله ووفقها بهذا الإيمان به جل في علاه، فليست هداية التوفيق إليك ولكن إلى الله وحده، والله يجعل غضبه وعذابه ونقمته على من لم يعقل أمره ولم يفهم رسالته التي أرسل بها رسله عليه السلام. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل أيها النبي للناس تفكروا في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عبر للمعتبرين وآيات للمتدبرين، ولكن الآيات المنزلات والرسل المبعوثين بالمعجزات لا ينتفع بهم من كفر بالله وأعرض عن دينه وصد عن سبيله وتكبر على أمره، وإنما تنفع المعتبر المنقاد لطاعة الله. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهل ينتظر هؤلاء الكفار إلا وقت نزول العقاب وحلول العذاب مثلما وقع بمن كفر قبلهم؟ قل لهم أيها النبي انتظروا عذاب الله، إني منتظر معكم حلول هذا العقاب بكم، ومنتظر نصر الله لي عليكم كما وعدني، فأنا أنتظر رحمته وأنتم تنتظرون نعمته. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ينجي الله رسله وأتباعه من المؤمنين وقت نزول العذاب الكافرين، وهذه سنة الله أن ينجي كل مؤمن من العذاب وممن أجاه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم الدين. ويا أيها الناس إن كنتم في شك من دينك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قل أيها النبي للناس إن كنتم في شك من صدق دعوتي وصحة رسالتي فأنا ثابت على ديني ومبدئي، لأني على يقين من استقامة طريقي وسلامة نهجي، ولا أعبد ما تعبدونه من أصنام وأوثان، ولكنني أعبد الله الواحد الأحد الذي يميتكم مثلما أحياكم ويبعثكم ليحاسبكم، وأمرني ربي أن أكون من المصدقين بشرعه العابدين له المنقادين لأمره. يأمرك ربك أيها النبي أن تستقيم على دين الإسلام غير مائل إلى دين غيره كاليهودية والنصرانية، بل دين الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم الحنيف المسلم، ولا تشرك أيها النبي بالله كمن عبد غيره ودعا سواه فتخسر دنياك وأخراك. وإن كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خطاب لأمته. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع غير الله من الأوثان والأصنام والكهنة والعرافين، لأنهم لا يجلبون لك نفعا ولا يدفعون عنك ضرا، بل النافع الضار حقيقة هو الله وحده، فلا تدع سواه، فإن أخطأت ودعوت غيره فقد أشركت وحبط عملك وظلمت نفسك بالشرك وأورثتها المهالك.